بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب تستحد المغيبة وتنتشر. إذن هذا لما ذكر الأحاديث النهي عن طرق الليل وبيان السبب في هذا الشيء، ذكر هنا استحباب أن المرأة تتهيأ لزوجها بالانتشار وبالاستحداد. وأيضا بعضهم قال، يعني بعضهم دخل على محمد بن حنفية فوجده ينضح طيبا ووجد لباسه طيب يعني جيدا، فقال لهم يعني ما عندك؟ قال له يعني إننا نتزين لهن كما يتزينن لنا، أيضا بما أباحه الله تعالى للرجال. فهذا من حقوق الزوجة، من حقوق الزوج للزوجة، وأيضا بالعكس. ولا يجوز للإنسان أن يترك نصف الإبط وحلق العانة أكثر من 40 يوما، ويستحب للإنسان أن يقلم أظافره في كل 7 أيام، يعني يوم الجمعة لما يغتسل يكون قد قلم أظافره وقص شاربه. وكذلك إطالة الشارب فوق 40 لا يجوز. وجاء عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. قال دلالة على أن إطالة الشارب حرام، ومع الحرام أنه كبير من كبائر الذنوب، جاء التشديد في هذا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا أي رجعنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف أي بطيء السير، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري، النخس اللي هو الدفع، بعنزة اللي هو الرمح القصير مثل العصا كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس أي قريب عهد بالدخول على الزوجة. قال: أتزوجت؟ وهنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يفرح لإخوانه المؤمنين بالخير ويدعو لهم بالبركة ولا يدعو عليهم أبدا. قلت: نعم. قال: أبكرا أم طيبا؟ هذا مفعول به الفعل المحذوف، أتزوجت بكرا أم طيبا، وهذه أم المعادلة. قال: قلت بل طيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هذا ليس من باب الاعتراض، وإنما سأله النبي سؤال استفسار أولا. وفي هذا السؤال بيان أن الإنسان لا بد أن يعني يكون مع أهله رحيما رفيقا طيبة، ومنها أن الإنسان يلاعب أهله وأنه يتبسط معهم. قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، قدمنا إلى المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيب، أي يعني المتفرق الشعثة متفرقة الشعر. وهنا معنى الإنسان يعلم أهله بقدومه من أجل أن يهيئوا البيت من حيث التنظيف والتطيب، وأيضا من حيث الاغتسال، من حيث التنشيط، من حيث الاستحلال وهكذا. باب: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: لم يظهروا على عورات النساء. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان، هذا سفيان قطعا ابن عيينة وليس سفيان الثوري، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار قال: اختلف الناس في أي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدية، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: وما بقي من الناس أحد أعلم به مني، كانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وعلي يأتي بالماء. طبعا غسل الدم فيه فائدة، يؤدي إلى تخثر الدم. ولكن بعض كبارتين يأخذون أسبرين. طبعا هذا الأسبرين يخفف الدم، يعني اللي عنده مراجعة طبية عليه أن يقطعه أيام حتى يراجع، لأنه يؤخر انقطاع الدم. وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. باب والذين لم يبلغوا الحلم. حدثنا أحمد بن محمد وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكان منه ما شهدته، يعني مكان أي منزلتي وقرابتي منهم، لأن ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثمة قرابة بالنساء. ما وجه القرابة بالنساء؟ أن خالة ابن عباس كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان يبيت في بيت النبوة وكان صغيرا حين ذاك. فقال ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. قال فخرج، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب. شوف صلى ثم خطب، وهكذا السنة في صلاة الجمعة ولا نغير أبدا. صلاة العيد أنا ماذا قلت؟ نعم هذا في صلاة العيد. فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، إذن ليس لها أذان ولا إقامة، إنما يقال الصلاة جامعة. والصلاة إذا أردنا خلق الصلاة مفتوحة وجامعة منونة تنوين الفتح، الصلاة جامعة بمعنى احضروا الصلاة حال كونها جامعة. ثم أتى النساء، وذاك لابد أن يعتنى بالجانب النسوي لكن من غير اختلاط مع الرجال. ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن. انظر إلى يعني حسن النقل من فقيه مفسر المحدث وهو ابن عباس، يقول فوعظهن. شوف الإنسان ما الذي يحركه؟ الخوف والطمع، ولكن الموعظة هي فيها هذا الشيء. والموعظة تأتي بمعنى الزاير عن الشهوات. كيف تزجر عن الشهوات؟ أنا بالنية أن أؤلف كتاب كيف تتخلص من الشهوة الحرام، فأنت ترغبه وتخوفه بما ورد من أدلة شرعية. فوعظهن وذكرهن، هذا التذكير، التذكير معنى الأمر لا بد أن يتذكر حتى لا يغفل الإنسان، دائما يذكر بأمر الله تعالى. وسمي القرآن ذكرا لأن الإنسان يتذكر به أمر الله تعالى. وأمرهن أي حثهن، حث ندب على فعل الخير وعلى الصدقة، وأمرهن بالصدقة أي أمر ندب. فرأيتهن، تصرفن من غير رجوع أزواجهن بما لديهن من مال لهن، فالمرأة يحق لها أن تتصرف. فرأيتهن يخوين إلى آذانهن يعني جمع أذن، وحلوقهن أي يخرجن من الحبل، يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته، أي خرج من هذا المكان إلى بيته صلى الله عليه وسلم. باب قول الرجل صاحبه هل أعرستم الليلة، اللي هو النزول، ويسمى أيضا يعني الجماع يسمى بالتعريس. وضعنا الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب، يعني معنى هذا الأمر قد يوجد أنه يضربها ضربا خفيفا، ليس كالضرب الحقيقي المضرح الذي يعلم فيها، لكن شيء يسير جدا مما يعلمها أنها قد قصرت. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وهذا عبد الرحمن بن القاسم من صالحي المدينة، والقاسم بن محمد من صالحي المدينة. عن عائشة رضي الله عنها قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. طبعا كان الأولى بالصديق أن لا يفعل هذا حتى لا نقص الأمر. ويظهر من هذا أن الضربة طعن في الخاصرة كان ضربا لا يخلو من قوة، بدليل أنها قد تحاملت حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. وهذا اسم للتطليق كالسلام بمعنى التسليم. قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هذه الآية في سورة النساء الصغرى وليست الكبرى، هي سورة الطلاق. شوف: طلقوهن لعدتهن، معناه طلقوهن وهن مستقبلات العدة، معناه في طهر لم يمسها فيه حتى يكتب ذلك الطهر. قال: وأحصوا العدة، هذا أمر بالإحصاء، لا بد من الإحصاء لأنه حتى تحصل ثلاث حيضات، فإذا انقضت طهرت من الحيضة الثالثة فقد بانت منهم. فالطلاق طلاقان: طلاق رجعي، عندنا طلاق سني وطلاق رجعي، وطلاق كنائي وطلاق صريح. بس الآن نتحدث عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن. والإنسان لا يتعدى حدود الله ولا يتجاوز بالبدعة ولا يتجاوز بالعدد، فيأتي الإنسان بالطلاق السنة من حيث العدد ومن حيث الزمن، فيطلقها طلقة واحدة في طهر لما يمسها فيه حتى في المستقبل العدة، فتبدأ تحسب لما يجيها حيضة طلقها اليوم وهي لها خمسة أيام منذ أن طهرت. إذا خمسة أيام منذ طهرت يعني معناه بعد 18 يوم سيأتيها الحيض، 18 يوم أو 17 يوم تأتيها حيضة ثم تظهر، ثم تأتيها حيضة ثم تظهر، ثم تأتيها حيضة. إذا لم يراجعها في الحيضة الأخيرة أو قبل وانتهت طهرت من الحيضة الثالثة فقد بانت منها بينون صغرى، وتأخذ أشياءها وتأخذ المقدم وتأخذ المؤخر وتذهب، أصبحت امرأة أجنبية. لو فرضنا أراد أن يراجعها في مدة العدة يقول لها: راجعتك على مهرك السابق، وترجع زوجها. لو فرضنا هو مات وهي ماتت قبل أن يراجعها وفي مدة العدة وهي ما زالت معتدة، فهما زوجان ويتوارثان، ويستحب لها في كل يوم أن تغتسل وأن تتعطر، ولها السكنى والنفقة. لكن لم يراجعها تذهب، وهذا من رحمة الله أن الله قد جعل مدة الإنسان يغضب ثم يندم، فجعلت مدة كل هذه المدة ما رغب أن يراجعها أصبحت امرأة أجنبية. بالمراجع يراجعها رضيت أو لم ترضى، أما إذا انتهت العدة أصبحت امرأة أجنبية يحق لي أنا أن أتزوجها ويحق لأخي أن يتزوجها وهكذا. إذا تزوجها أيضا وحصل أيضا نفس الحالة، فهذا ما قال: وأحصل عدة، ففيه تنبيه على هذا الأمر. كل مطلق لا يعرف هذه الأحكام ويطلق فهو آثم، لأنه فعل شيء من حق يعني من الحقوق وهو لا يعرف علمه فهو آثم. أحصيناه، حفظناه وعددناه، شوف أتى وكل شيء أحصيناه كتابا، فأحصيناه أنا حفظناه أتى بها استطرادا ليس لأجل الاستطراد، لكن حتى يفسر وأحصو. وعدنا من تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة، أي حفظناه وعددناه. فلا بد للمطلق والمطلقة أن تفصل عدة، يعني أحيانا فيها مطلق ومطلق أسألهم كم حيض حتى تقول لا أدري، نقول ما يمشي الحال، ما تدري، لا بد أن تدري. ونحاول نسأل عن طريق زوجها عن طريق لها نتوصل متى طلقها بالضبط متى حاضت بالضبط. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا، يعني ليست حائضا، من غير جماع، لم يجامع، لم يقربها في ذلك الطهر، ويشهد شاهدين. لماذا يشهد شاهدين؟ حتى الطلاق يحتسب. يعني مرة من المرة جاءني شخص واستفتاني بقضية الطلاق، وأنا أفتي الناس بالطلاق لما كنا في الرمالي، سألته وتأكدت فأفتيته. ثم أرسل لي زوجته جارتهم، قال لي: كيف ماهر يفتيه وهو قد طلقني من قبل 50 مرة؟ قلت لها: قولي لها ألا تتق الله، كيف تمكث على إنسان قد حرمت عليه منذ سنوات. ثم بعد قلت لا أفتي أحد حتى يجتمع الزوج والزوجة. وفي يوم من الأيام عصري من عصاري أحصيت الذين في بيتنا من الزوج والزوجة 13 عائلة، كلهم ينتظرون السؤال والاستفتاء عن مسألة الطلاق. وهنا الإشهاد، لماذا الإشهاد؟ قد تقول لماذا الإشهاد؟ الإشهاد من أجل أن يعرف عدد التطليق، لأن الأمر خروج النساء أحلت بكلمة وتحرم بكلمة، فهذا حتى يحصل طلقة يحق له أن يراجع، بعدين طلقة يحق له أن يراجع، إذا طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أخت الإمام مالك. شي سموه هذا إسماعيل؟ ابن أبي أويس، متوفى عن 26 و200، وهو الذي نقل لنا كيف مات مالك، وقال بأن آخر ما نطق به لله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم يا من لك الأمر من قبل ومن بعد، اقدر لنا الخير نحن والحاضرين والسامعين أجمعين. قال حدثني مالك وهو الإمام عن نافع، لهذا النصح الأسانيد، عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. شوف هذا خلاف السنة، قال السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، طاهر معناه ليست حائض ولم يجامع، أنه طلق امرأته وهي حائض. ما كان يعلم هذا الأمر، ولو كان يعلم لوبخ، لكن لم يكن يعلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، لأنه قد أخطأ حينما طلقها، فينبغي أن يراجعها تحسب، والراجح أنها قد حسبت. وابن سيرين بقى 20 سنة يبحث عن هذا الحديث حتى تأكد أنه قد حسبت عليه تلك التطليقة. وهذه الرواية رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قد حسب عليه تلك التطليقة. وروى أبو الزبير عن جابر أنها لم تحسب له، من أخطاء أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، ولذا البخاري لا يروي عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. هنا لما قال أمره فليراجع، من الذي تراجع؟ المطلقة. ولكن لو كانت لم تحتسب لما قال له أمره فليراجعها، لما قال هي زوجته. ثم ليمسكها، عندكم اللام ساكنة أم مكسورة؟ اللام ما موجود، هي شوف الراجح أن اللام تكون ساكنة، هي لام الأمر مكسورة، لينفق ذو سعة المساح، لكن لما تسبق الواو أو الفاء ثم تسكن، ثم ليمسكها حتى تطهر، حتى بمعنى إلى أن، ناصب الفعل المضارع. ثم تحيض، شوف يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس. هنا علمه كيف يطلق، أنه يطلقها في طهر لم يمسها به، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء، هذه العدة التي أمر الله أن تطلق النساء. باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. البخاري يعني قطع بابا يقول بأن طلاق الحائض لا يقع، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا يقع، والشوكاني والصنعاني هناك من يقول بأنه لا يقع، وقال بأنه بدعي، وتدل بالحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واستدلاله بهذا الحديث ليس في محله، ليس في محله، هذا جاء في العبادات أنه لا يجوز الإنسان أن يتعبد الله في عبادة لم ترد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فطلاق الحائض يقع بدليل ما تقدم. هنا قال باب إذا طلقت الحائض، طبعا إذا طلقت والمطلق كان مخالفا للسنة في هذا الطلاق يعتد بذلك الطلاق، أي يحتسب عليه ذلك الطلاق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن مالك قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجع. لماذا هنا ليراجع وهناك سكناها؟ من هنا غير مسبوقة لثم ليراجع. قلت تحتسب، قال فمه، يعني كيف لا تحتسب؟ معناه أنها تحتسب، يعني فمه أي فماذا، كيف لا تحتسب؟ وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها، قلت تحتسب، قال رأيته إن عجز واستحمق، نعم أنها تحتسب. نعم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. شوف هل أتاك بهذه الرواية، لأن البخاري إذا مسأل حصل فيها خلاف وحصل فيها كلام وكان الخلاف هذا قوي ومؤثر والدليل ظاهر، يحشد الأدلة على رد القول الخطأ، لأن من منهج البخاري أنه يذلل الفقه للناس، فالراجح أنه يقع. وإذا يجد الآن كثير ممن يأخذ رأي شيخ الثابت ابن القيم والصنعان والشوكان ويكتب أن طلاق الحائض لا يقع، وهذا قول باطل لا يصح القول به، والإفتاء به لا يبرئ الذمة. بعض من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ يعني هل يشترط أن يواجه امرأته بالطلاق أم يكفي أنهم يشهد اثنين على الطلاق وما أشبه ذلك أو يرسل لها؟ حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا وليد وهو ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال سألت الزهرية. وهنا الزهر لما يصل لأن الزهر كان فقيها مفسرا محدثا، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعادت منه؟ قال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، وقيل أسماء، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، هي خافت والمرأة تخاف من الرجل، لكن هنا لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ليس عقوبة لها، لكن حتى لا يغفر حق الله واسم الله، لأن استعاذت بالله والتجأت بالله تعالى في من أدخلت عليه، فأراد أن يعني يعطيها ما أرادت من الإعادة من الاستعاذة من طلب الاستعاذة من عند الله تعالى. قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدتي بعظيم، الحقي بأهلك. شوف هنا الحقي بأهلك، كيف طلق صريح؟ عندنا طلق صريح مقولها أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، والطلاق الكلام الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، أنت خلية. لا الظهار أمر يختلف، الظهار أمره يعني أشد، لابد أن يعتق رقبة ويصوم 60 يوما. فهذا هنا أو يقول هذا حرام علي ويقصد الطلاق، إذا أتي بلفظ التحريم أراد الطلاق أيضا يعد طلاقا امتثالا. الحقي بأهلك، شوف كعب بن مالك مرة عندنا قال لزوجته الحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، ما عد طلاقا، لكن هذا طلاق كناية عد طلاقا. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت، يعني الخبر أيضا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن غثير عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط فقال له الشوط، والشوط له بستان يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هنا، ودخل وقد أثي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، وهذه تسمى عند بعضهم الوصيفة. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، يعني تقدمي. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ أعوذ بالله. قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، يعني رآها خائفة وأراد أن يهون عليها، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عثت بمعاذ، أي يعني بشيء بما يستعاد به، فربنا يستعاد به ويلتجئ له، ونحن نستعيذ بالله لأن الله سبحانه وتعالى يستعاذ به. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين رازقيتين بالتاء عندكم؟ هذه تاء هنا جيد، بالتاء أسهل، أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. وقال حسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين، هذه بدونها، وهذه الرازقية هي كتاء يعني ثياب من كتان. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير وهو الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن اللي هو ابن الغسيل السابق عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. ثم قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض. قال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها حتى يطلقها طلاق السنة. قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق عنه، نعم أنه يطلقها، أنها قد وقع الطلاق. نعم. هذا الحديث الذي مكث محمد بن سيرين 20 سنة. نعم. وذكر هذا الشيء ابن رجب الحنبلي عند شرح حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكأنه ساقه ليرد على شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، لكنه لم يسميها. وابن رجب رحمه الله عليه يعني ينقل كثيرا عن ابن القيم ولا يسميه، وكأنه في زمن يعني حصل شيء على مؤلفات هذين العالمين، فكأنه كان يعني لا يفصح بالاسم لأجل أن لا ينتقد أو نحو ذلك، والله أعلم. باب من أجاز طلاق الثلاث يعني دفعة واحدة. الطلاق هذا يقع طلاق، لكن هل يقع واحدة أم ثلاثة؟ كان يقول لها: طلقتك ثلاثا، أو أنت طالق ثلاثا. هذا يختلف عن أن يقول لها: أنت طالق وطالق وطالق. ويختلف أن يقول لها: أنت طالق طالق طالق. إذا قال لها: أنت طالق وطالق وطالق، فهي ثلاث طليقات وقعت وبانت منهم بينونة كبرى. لما قالها: أنت طالق، وقع الطلاق. لما قال: وطالق، أي طلقة ثانية. لما وقع الطلاق هي بقي الزوجة حكما لأنها الآن في العدة. لما قال: وطالق، أي طلقة ثانية. لما قال: وطالق ثالثة، بانت منه بينونة كبرى أنه أوقع ثلاث تطليقات بثلاثة ألفاظ كل لفظة مستقلة وأتى بها الأرض. لو قال: أنت طالق طالق طالق، هذا يحتمل التأسيس في الثانية والثالثة، ويحتمل التأكيد. فإذا قصد التأسيس فهي طلقة واحدة، إذا قصد التأسيس فتكون الثلاثة. قلت له: اجلب لي شاي. ثم قلت له: اجلب لي شاي. بقي جاء: اجلب لي شاي. كم شاي أنا أريد؟ أنا شاي واحد. لكن فضل جلب لي شاي ثم شرب. ثم قلت له: اجلب لي شاي. لما شربت أريد التكرار وهكذا. هذا هنا الكلام. لو قاله: أنت طالق ثلاثة، هل يقع ثلاثا أم يقع واحدة؟ عند الجمهور يقع ماذا؟ يقع ثلاثا، والصواب أنه يقع تطليق واحدة، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بس لما قال: أنت طالق وطالق وطالق، هذه ثلاث تطليقات كل تطليقة مستقلة. لو فرضنا قال: أنت طالق طالق طالق، وقصد بالثانية التأسيس وبالثالثة التأسيس أيضا، يعد ثلاث تطليقات. لكن هنا الابتلاء: أنت طالق ثلاثة، هل هو ثلاث أم واحد؟ الراجح أنه واحد، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت لما يأتيك مطلق يقول لك: طلقتها وقلت لها هكذا، تسأله: كم مرة طلقتها؟ يقول لك: لم أطلقها سوى هذه المرة. فهو نفسه يعدها ماذا؟ يعدها مرة واحدة. قال لقوله تعالى: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يحصل بعده الرجعة مرتان فقط، فإمساك بمعروف، إما يمسكها ويصلح الحال أو تسريح بإحسان. إذا أراد الله يطلقها وبإحسان وعلى السنة ويعطيها حقها. وقال ابن الوزير في مريض طلق: لا أرى أن ترث، لا أرى أن ترث مبتوث. هذا أمر آخر. قال ابن الزبير عبد الله بن الزبير اللي هو أصبح خليفة مدسا من الزمن: في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوثا، يعني شخص مريض وطلق زوجته ثلاثا، هل ترث أم لا ترث؟ يقول: لا أرى أن ترث مبتوثا. يعني هو جعله خلص أن يقع الطلاق وأنها لا ترث. وقال الشعبي: ترثه باعتبار أنه فار من الميراث. فقال: طب هل يعني هل يوجد من هذا القبيل يعني قد يطلقها لا يريد هذا الشيء؟ أصحاب خدمة زوجة عبد الرحمن بن عوف طلقها في مرض موته وأمر سيدنا عمر أن تركها. والله لا أعرف هذا الخبر. فقال ابن شبر من له عبد الله قال الكوفة: تزوج إذا انقضت العدة، قال له تتزوج وإذا انقضت العدة يعني مريض وطلق امرأة هل ستتزوج إذا انقضت العدة؟ قال نعم إذا كان هذا يقع. فهنا كان البخاري يشير لأنه يقع الطلاق. قال رأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك نعم يعني من أنها تقع يقع الطلاق. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن علي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أي في القصاص أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه يعني الإنسان لما يسأل عن شيء ينفعه ولا يسأل عن شيء لم يقع والإنسان يسأل الله الستر والعافية. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر بمعنى شق وعظم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتيني بخير لم تأتيني بخير يعني هذا سؤالك أتاني بالهم والغم والحزن والأذى قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها سأل عن هذه المسألة. فأقبل عمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس يعني حال كونه وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك. يقول دائما ما لا يعلمه النبي فالوحي يعلمه وينزل فيه. لما ذكرنا يوم أمس حديث جابر يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها نسأل الله الستر والعافية. قال سهل فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها يعني منها أبقيها كأنني قد كذبت عليها فلا بد أن ألاعن. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. ما هي سنة المتلاعنين؟ التفرقة. وحتى لو لم طلق تحصل ملاعنة يتفرقان أبدا لكن هو عجل بهذا الشيء وأراد أن يبرر أنه زاهد فيها وأنها خائنة. لكن هنا وجه الشهاب قل فطلقها ثلاثا هنا طلق ثلاثا هل أنه قالها أنت طالق ثلاثا وقال أنت طالق طالق أو قال أنت طالق وطالق له لا نعرف. إذن لا نحتج به على وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بلفظة واحدة لا نحتج. وكأن البخاري يميل إلى أنه يقع بدليل قدم أن المريض إذا طلق يقع وكأنه مذهب البخاري. وأنا قلت هذا مذهب من؟ مذهب جمهور أهل العلم. وهذه مسألة خطيرة جدا قتلت بحثا قديما وحديثا وربما هي أكثر المسائل التي قرأت لها في حياتي. ولكن الذي وقر في صدري أنه يعد طلقة واحدة لقوله تعالى الطلاق مرتان. وأفتيت أشخاص ربما أكثر من 1000 أو 2000 شخص في هذا وأيهما تقول كم مرة طلق أقول لم أطلقها سوى هذه المرة. ونسأل الله أن يرحمنا فإن حاسبنا فبعدله وإن رحمنا فبرحمته. حدثنا سعيد هذا من فوائد التي استفدناها هنا في هذه البلاد أننا قد تخلصنا من الإفتاء بالطلاق. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. شوف أيضا ساقها البخاري في هذا الباب هنا فبت طلاقي ليس معنه قالها أنت طالق ثلاثة يحتمل أنه كان قد طلقها مرتين سابقتين ثم طلقها الآن طلقها ثلاثة. ويحب أنه طلقها ثم طلقها ثم طلقها. وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، باعتبار أن المرأة المطلقة ثلاثا وتزوجت من شخص آخر لا بد أن يدخل بها دخولا حقيقيا. نعم، مثل الهدبة، أي الثوب، هذا الثوب لا يتمدد بخلاف لحم الرجل الذي يتمدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين، لعلك، الكاف مكسورة من خطاب المؤنث، تريدين أن ترجعي إلى رفاعة اللي طلقها ثلاثا. لا، أي لا ترجعي إليهم حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، وهي كناية عن الجماع. نعم، وهنا شوف عسيلة معناها حتى لو شيء يسير، المهم أنه يحصل الجماع الحقيقي. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول، أي لا تحل له. نتوقف بإذن الله تعالى يسيرا، ثم نبدأ بعدها بقليل حتى صلاة العصر، ثم بعد العصر بدرس يسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.